أصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هذه ليوم الدين. أما بعد، نبدأ في تفسير سورة البلد. وسورة البلد هذه سورة مكية عند جمهور العلماء، ولها مناسبة لما قبلها، وهي أن الله سبحانه وتعالى لما ذم في السورة الماضية من أحب المال وأكل التراث أكلا لما ولم يحض على طعام المسكين، ذكر هنا الخصال التي تطلب من صاحب المال من فك الرقبة وإطعام في يوم ذي مسغبة. ما معنى هذا الكلام؟ الله سبحانه وتعالى في السورة الماضية ذم أصحاب الأموال الذين لا يكرمون اليتيم ولا يحاضون على طعام المسكين ويأكلون الميراث. ذم الله سبحانه وتعالى هذه الأخلاق من أصحاب الأموال. إذن فما الذي يجب أن يفعلوه؟ يجب عليهم أن ينفقوا من أموالهم وأن يخرجوا الحق الذي فرضه الله سبحانه وتعالى عليهم من إطعام المسكين وإعطاء الفقير والمحروم وإكرام اليتيم وفك الرقبة. هذه أمور مجملة يريدها الله سبحانه وتعالى ويحب أن تصدر من عباده الذين أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم بالأموال. فهذه المناسبة والعلاقة بين السورتين. والسورة أيضا فيها قسم ببلد الله الحرام التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج منها مهاجرا إلى المدينة، عندما وقف على مشارفها ونظر إليها وعيناه تذرفان بالدموع وهو يقول: الله يعلم أنك أحب بلاد الله إلى قلبي، والله لولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. مثال عظيم ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لنا في الوفاء وفي المواطنة وفي حب المكان الذي نشأ وتربى فيه الإنسان، رغم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوذي في هذا المكان وحورب فيه وخرج منه مرغما، ورغم ذلك تلقى هذا الأمر بإيه؟ بصدر رحمه. ولما عاد إليها عاد صلى الله عليه وسلم منتصرا إليها، ولكن معترفا بفضل الله عز وجل عليه، ذاكرا النعمة التي أولاها الله سبحانه وتعالى له، دون أن يفتخر أو يتكبر أو يتسلط على أحد أو يظلم أحد. فعندما جمع أهل مكة وجمع صناديد مكة الذين أوقعوا به أشد أنواع العذاب وقال لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ فقالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فماذا قال لهم صلى الله عليه وسلم؟ قال لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. بلغ الغاية في السماح، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذن فعلينا أن نقتدي بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى افتتح هذه السورة بالقسم أيضا، ولكن القسم بأي شيء؟ هل بزمان أم بمكان؟ بمكان، وهي مكة. إن أول بيت للذي وضع في مكة ببكة مبارك. يبقى هذا المكان له خصوصية أيضا عند الله عز وجل، وله مكانة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن فيه بيت الله الحرام، فيه الكعبة، ومنه بعث النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، أقسم الله عز وجل بهذه البلد فقال: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد. ووالد وما ولد، قوله وأنت حل بهذا البلد دي جملة معترضة في وسط الايه؟ القسم. يعني الله عز وجل يقسم بقوله لا أقسم بهذا البلد، ثم يقول وأنت حل بهذا البلد، ثم قال ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد، ده جواب القسم. بس قوله تعالى وأنت حل بهذا البلد اعتراض في خلال القسم، المقصود منه ايه؟ قالوا المقصود منه ذم المشركين. لماذا؟ لأن المشركين كانوا يحرمون الصيد في مكة، ويحرمون أمورا كثيرة، ورغم ذلك كانوا يستحلون إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، رغم أنه أشد حرمة من الأشياء التي كانوا يحرمونها. فإذا كانوا هم يحرمون القتال أو يحرمون الصيد أو يحرمون اللقيطة أو غيرها، فإنه من باب أولى أن يمتنعوا عن إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله عز وجل ليكون رحمة للعالمين. فقال سبحانه لا أقسم بهذا البلد، أي بمكة المكرمة التي كرمها الله عز وجل وشرفها ورفع مكانها بفضل وجود الكعبة فيها، وبفضل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. ثم قال وأنت حل بهذا البلد، بيانا لمكانة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذما لحال المشركين الذين كانوا يحرمون الصيد وغيره، ورغم ذلك كانوا يحلون إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان من باب أولى أن يحرموا إيه؟ أن يحرموا إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم. لا، هذا قسم من الله عز وجل بهذا المكان وليس انتفاء للقسم. ولذلك قال ووالد وما ولد من جملة إيه؟ الأمور التي أقسم الله بها. ماشي؟ آمن؟ تمام. دي جاريا على إيه؟ ما كان يستعمله العرب، لأن سبحان الله نزل القرآن الكريم بلغة من؟ وبلغة من بالأخص؟ قريش. فهذا جريان على عادة العرب في قسمه. فضل. نعم. ولكن هناك رأي يقول أنه ليس هناك حرف من الحروف القرآن زائدة، فهي من إيه؟ من جملة ما أقسم الله عز وجل، من جملة القسم. نعم، جاريا على لسان العرب. وموضوع زيادة الحروف في القرآن الكريم وعدم زيادتها دي مسألة شائكة. فهناك من قال بجواز زيادة الحروف في القرآن الكريم، ومنهم من نفى هذا الأمر، لأن الله عز وجل ما ذكر شيئا في القرآن إلا وله معنى وأفاد إيه؟ وأفاد معنى، فنفوا موضوع الزيادة في القرآن الكريم لها. فمن القرش نقول كلمة فلا دية لا دية زيادة، لا، نفوا هذا الأمر. تمام. ووالد وما ولد، ووالد قالوا أن المقصود به آدم، لأنه ولدت منه جميع المخلوقات اللي هو بنو آدم، يعني مش مخلوقات الثانية. تمام. قالوا أن المقصود بالوالد هنا هو آدم عليه السلام، وولد البشر الناس أو بنو آدم أبناء آدم عليه السلام من أول مولود إلى آخر مولود على وجه هذه الأرض. وقيل أن المقصود بالولد هنا، المقصود بالولد هم الصالحون من بني آدم، الصالحون على وجه الخصوص من بني آدم وليس مطلق بني آدم، الصالحون منهم فقط، لأن الله عز وجل لا يقسم إلا به بشيء له قيمة. لأنه لو قلنا أن المقصود جملة بني آدم يبقى أقسم بالصالح والطالح، صح ولا مش صح؟ إنما لو خصصناها وقلنا أن المقصود بما الصالحون من بني آدم يبقى إيه؟ أقسم الله عز وجل بآدم عليه السلام لأنه أبو البشر، وبالصالحين من أبنائه. لقد خلقنا الإنسان في كبد، ده جواب الإيه؟ جواب القسم، هذا هو جواب القسم. فالله عز وجل يخبر أن الإنسان هذا خلق في تعب وفي مشقة، فهو دائما يكابد. ففي الطاعة الإنسان يكابد ويصابر على ويثابر على هذه الطاعة لكي يؤديها كاملة. فالصوم مثلا أليس فيه مشقة على الإنسان؟ فيه مشقة، ويحتاج من الإنسان صبر ومثابرة، لأن فيه مراقبة لله عز وجل، وفيه أيضا امتناع عن الطعام والشراب. فالإنسان يقاوم نفسه داخليا ويقاوم جوارحه خارجيا حتى إيه؟ حتى يكتمل هذا الجزء من الطاعة ويكون إيه؟ ويكون على أكمل وجه كما أراد الله عز وجل وكما أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم الابتعاد عن المعاصي أيضا يحتاج من الإنسان إلى إيه؟ إلى صبر وتحمل لهذه الأشياء. فالرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان في حج ثم عاد منه ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ من الحج الأصغر إلى الحج ليه؟ الأكبر، ليه؟ فيه ما فيه من مجاهدة النفس. فالمقصود بلقد خلقنا الإنسان في كبد يعني خلقنا الإنسان في تعب وفي مشقة، سواء في تحمل تبعات الطاعة أو في محاربة النفس حتى يبعد الإنسان نفسه عن إيه؟ عن المعصية. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ يعني أيظن الإنسان في نفسه، هذا المخلوق الضعيف، أيظن في نفسه أن الله سبحانه وتعالى لن يقدر عليه؟ لذلك آيات القرآنية عديدة تأمرنا بعدم التكبر والتعالي في الأرض، فإنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال إيه؟ طولا. والله أنت مهما كنت ماشي كده وبتخبط بأقدامك في الأرض وتستشعر في نفسك القوة، فمهما فعلت هذا فإنك لن تستطيع أن تخرق الأرض بقوتك. وإذا ظننت في نفسك أنك بنيان قوي فإن هذا البنيان لن يبلغ الجبال في طولها، فأين أنت من الجبال؟ فدائما يذكرك الله عز وجل بأنك مخلوق إيه؟ ضعيف، وخلق الإنسان ضعيفا، يعني مهما أوتيت من قوة. وطبعا كما تعلمون أن من نمرود ابن كنعان هذا الرجل لما طغى وتعالى وظن أنه يحيي ويميت وأنه أعطي من القوة ما لم يؤت أحد، فبأي شيء أذله الله عز وجل؟ بإيه؟ ببعوضة دخلت فيه من خره. فقيل أنه كان هذا الرجل لا يهدأ له حال ولا يستقر له بال إلا إذا قرع بالنعال فوق رأسه، قمة الذل والإذلال والإهانة. ليه؟ عشان خاطر يبين له قدره ومقداره. لذلك يقول الله عز وجل هنا أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، فظن الإنسان هذا بقوته وما أوتيه أنه لا يستطيع أحد أن يحاسبه، وهذا إيه؟ اعتقاد من الإنسان خاطئ، لأن الإنسان كما أخبر الله عز وجل وخلق الإنسان وإيه؟ ضعيفا. هذه الحقيقة، الذي خلقك هو الذي أخبر عن حقيقة أمرك. من الذي خلق الإنسان؟ هو الله عز وجل. ومن الذي أخبر عن هذه الحقيقة؟ الذي خلقك. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ يقول أهلكت مالا لبدا، يعني أنفق. أشوف استعمل في كثرة الإنفاق بدون وجه حق وخاصة في الأمور المذمومة يستعمل الإنفاق بإيه؟ بالهلاك، لأنه أهلكه بالفعل. لماذا؟ لأنه لن يعود عليه بنفع. لذلك استعمل الله عز وجل لفظ الإيه؟ الهلاك، وليس لفظ الإنفاق. فقال الله عز وجل يقول أهلكت مالا لبدا، يعني مال كثير، وهذا المال لن يعود على الذي أخرجه أو الذي أنفقه بالخير، لأن مقصده لم يكن ابتغاء وجه الله عز وجل، إنما كان مقصده إيه؟ الفخر والرياء ومعصية الله سبحانه وتعالى. أيحسب أن لم يره أحد؟ الإنسان يعني في ساعة إهلاكه لهذا المال، مش الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من إيه؟ من أين اكتسبه، وفيما أنفقه. ده سؤال لابد أن يحضر الإنسان الجواب لهذا السؤال. هذا المال مهما كان كثيرا أو قليلا فاعلم أنك مسؤول عنه، ومسؤول عنه سؤالين: جهة التحصيل وجهة الإنفاق، من أين اكتسبته وفيما أنفقته. لذلك يقول الله عز وجل أيحسب أن لم يره أحد في ساعة إيه؟ في ساعة تبذيره أو إنفاقه لهذا المال. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين؟ يبقى أخذ الله عز وجل في بيان تعدد النعم التي أنعم الله بها على هذا الإنسان. فمن جملة هذه النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها علينا أن جعل لنا عينين يبصر بهما الإنسان. ومن فضل الله عز وجل علينا أيضا أن جعل للعينين جفنين تحافظ عليهما من أي مكروه، وإذا صادف الإنسان شيئا لا يحب أن يراه أن يطبق إيه؟ جفنيه ويبتعد عن النظر. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما أمرنا بعدم النظر إلى المحرمات، طب لو ما كانش فيه جفنين كده الإنسان بيستعملهم في الغلق والفتح، فكيف يمتنع الإنسان مثلا لو استدار بوجهه إلى مكان ما فربما يكون فيه نفس النوع؟ ولكن يطبق الإنسان جفنيه ويكون بهذا قد ابتعد عن الإيه؟ عن الأذى الذي سوف يلحق به نفسه. وهذا أيضا من نعم الله سبحانه وتعالى على هذا الإنسان. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين؟ لسان يتكلم به، يذكر به الله سبحانه وتعالى، يعبر به عما في خاطره، يتذوق به، يتكلم به، يستعمله في الأمور التي تنفعه، لأن لسان الإنسان هذا ربما يكون سببا من أسباب رقيه حتى يصل إلى درجة تقرب من درجة الملائكة. ده لو عمل إيه؟ لو كان لو عمل صالح، لو قرأ به القرآن، فإن من قرأ حرفا من القرآن فله بكل إيه؟ بكل حرف حسنة. فلا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والحسنة إلى عشر أمثاله إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. ومن قال لا إله إلا الله خالصا مخلصا من قلبه دخل الجنة. بأي شيء نطق بهذه الكلمات البسيطة؟ بإيه؟ بلسانه. وربما يتلفظ الإنسان بكلمة من لسانه فتهوى به والعياذ بالله في إيه؟ في نار جهنم. يبقى هو لسانه إذا تلفظ الإنسان أو تكلم به في طاعة الله كان سببا من أسباب دخوله الجنة. وإذا تكلم بكلمة في غضب الله عز وجل فإنه يكون سببا من أسباب إيه؟ دخوله النار. ولذلك لما جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله هل نؤاخذ بما نقول؟ الكلام اللي احنا شغالين فيه كده عمال على بطال دي هلو اخذ بيه واحد قاعد يا اخي بيسلي نفسه مش ده بيحصل؟ بيقول لك بنسلي وقتنا يا تعالى اتكلموا لنا شويه فلان عمل وفلان خلى وفلان راح وفلان جه بيسلي نفسه. قال يا رسول الله وهل نؤاخذ بما نقول؟ فماذا قال له صلى الله عليه وسلم؟ قال ثكلتك امه وهل يكب الناس على وجوههم يوم القيامه الا حصائد السنتهم؟ لا المصائب كلها لا تاتي الا من اللسان. فاذا صان الانسان لسانه صان نفسه، واذا اطلق له العنان فقد حكم على نفسه بالهلاك والبوار. لذلك قال الله عز وجل ولسانا وشفتين. الشفتين دول ايه شغلتهم او الفائده بتاعتهم؟ ان الانسان يطبق على هذا اللسان فيمنعه عن الخوض فيما حرم الله عز وجل. وهديناه النجدين، هديناه النجدين اللي هم ايه؟ طريق الشر وطريق الخير، طريقينهم. اذا طريق الخير امامك وعلمت ما فيه من الثواب، وهذا هو طريق الشر والعياذ بالله وعلمت ما فيه من العقاب. وهذا ايضا من فضل الله عز وجل على الانسان، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. اطلق للانسان حريه الاختيار. فلا اقتحم العقبه، فلا اقتحم العقبه، الاقتحام اللي هو الدخول بشده، صح كده؟ والعقبه هو الوادي في الجبل، الطريق الوعر يعني. والمقصود بها هي الأعمال الشديدة ذات المكانة الرفيعة عند الله سبحانه وتعالى. أعمال الخير اللي هي بتبقى ثقيلة على النفس. يعني خد بالك الإنسان في ساعة إنفاقه يبقى فيه برضو مجاهدة للنفس، صح ولا مش صح؟ ساعات كده ما يحب ينفق كده يقول لك يا أخي طب ما احنا عندنا في الحاجة الفلانية عاوزة والحاجة الفلانية عاوزة. فإذا ما استرسل الإنسان في حديثه وسلم نفسه للشيطان طبعا هيمتنع عن الايه؟ عن الإنفاق. ولكن إذا حارب الإنسان نفسه وامتنع عن مثل هذه الوساوس فإنه ايه؟ سينفق. فكذلك هنا عبر الله عز وجل عن فعل هذه الأمور الخيرة باقتحام الإنسان للشيء الايه؟ الوعر الصعب الشديد. فهذه أمور يحب الله عز وجل أن تصدر من عبده، اللي هي الإنفاق، إنفاق الأموال في سبيل الله من فك الرقبة وإطعام المسكين وإطعام الجائع وما إلى ذلك. لذلك قال الله عز وجل فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. شيء إيه؟ فيه شدة، فيه شدة على الإنسان في أن يتحمله. فك رقبة، هي الامور الشديده هي فك الرقبه. ايه يعني فك الرقبه؟ اللي هي عتق، عتق الرقبه، مش فك الرقبه اللي هي ذبح الرقبه. بس بعض الناس فكروا فك رقبه الام، لا، فك رقبه اللي هي عتق الايه؟ عتق الرقاب. وده طبعا كان موجود امتى؟ في بدايه الاسلام، في بدايه صدر العصر الاسلامي. وقد حرر الله عز وجل الرقيق بفضل ايه؟ بفضل رسوله صلى الله عليه وسلم وهذه الشريعة السمحة. فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. إطعام في يوم ذي مسغبة، المقصود بالمسغبة اللي هي المجاعة الشديدة، الجوع، الناس الجوع الذين يحتاجون إلى طعام. لذلك قيل لقمة في بطن جائع خير من الدنيا وما فيها. وفي أحاديث كثيرة ذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ايه؟ فليكرم ضيفا. أمور كثيرة تحث الإنسان على الايه؟ على بذل الطعام، وخاصة للإنسان الجائع. وأيضا أمرنا الله عز وجل بعدم الإسراف فيه، ماشي، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. فرغم ان ربنا سبحانه وتعالى بيحب ان يرى اثر نعمته على عبده، ولكن في ايه؟ في حدود ما احل الله عز وجل دون اسراف. ولذلك حتى في كيفيه الطعام والشراب نحن قوم لا ناكل ايه؟ حتى نجوع، واذا اكلنا يعني ممكن الواحد يفهمها لا نشبع، إنما لا نشبع المقصود منها كما بينها حديث آخر، ثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث للإيه؟ يعني كل شيء في حياة الإنسان قننه الإسلام، قننه الإسلام في صالح إيه؟ في صالح صحة الإنسان، وفي صالح كمان المال. مال أعطاه الله لك وأمرك بالمحافظة عليه، ورزق ساقه الله إليك وأمرك بعدم الإيه؟ الإسراف والتبذير فيه، كلوا واشربوا ولا إيه؟ ولا تسرفوا. يتيما ذا مقربة، اللي هو اليتيم الإنسان، اليتيم المقصود باليتيم هو الطفل الذي مات أبوه وهو سنه لم يبلغ حدود سن الرشد، يعني ده اليتيم، وربما يكون قريب للإنسان، لأنكم كما تعلمون أن الصدقة على المسكين الغريب صدقة، والصدقة على المسكين أو الفقير القريب صدقة، وصلة إيه؟ وصلة رحم. فهذه أمور أحبها الله سبحانه وتعالى من أصحاب الأموال، فك الرقبة وإطعام المسكين وإكرام اليتيم، وهذه الأمور بعينها ذم الله سبحانه وتعالى في السورة الماضية ممن إيه؟ يمتنع عن إخراج المال، ويمتنع عن إكرام اليتيم، ويمتنع عن إطعام الإيه؟ إطعام المسكين. فهذه أمور أرادها الله، وتلك أمور ذمها الله في السورة الماضية. إزيك تشوف مدى الإيه؟ التناسب والتلاسق بين الإيه؟ بين السورتين. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، يعني من فعل هذا الفعل بأنه أكرم اليتيم القريب منه أو غير القريب، وأطعم المسكين والجائع شديد الجوع، وفك رقبة العبد المملوك، فإنه من الذين آمنوا وعملوا هذه الصالحات الأمور التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، وكان ممن يتواصى مع أصحابه. دوكم ما كانوا لا يحظون على طعام المسكين، إنما دول كانوا يتواصوا بالإيه؟ بالصبر على تحمل الطاعة وعلى إتمامها، وبالمرحمة اللي هي الرحمة، ومن ضمنها أيضا صلة الأرحام فيما إيه؟ فيما بيننا. أولئك أصحاب الميمنة، فإن هؤلاء الذين يصدر منهم هذه الأفعال فهم من أهل اليمين وهم السعداء، والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، أهل الكفر والمعصية، فإنهم من أهل الشمال والعياذ بالله وهم التعساء، عليهم نار مؤصدة، أي محكمة غلق الأبواب يوم القيامة، وهذا فيه ما فيه من الشدة التي يلقاها هؤلاء في نار جهنم والعياذ بالله. هذا والله تعالى أعلم.